أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا مصروفا عنهم وقال

Oh!

القرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة هود، تلاها علينا القارئ شيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت استهلالا طيبا مباركا لهذا اللقاء الطيب، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة.